ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة الأنعام من تفسيره قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض ويعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقال ما عامل الإعراب في الظرف من في السماوات وفي الأرض؟ ففيه أجوبة، أحدها أي وهو الله المعظم أو المعبود في السماوات وفي الأرض، كما تقول زيد الخليفة في الشرق والغرب أي حكمه، ويجوز أن يكون المعنى وهو الله المنفرد بالتدبير في السماوات وفي الأرض، كما تقول هو في حاجات الناس وفي الصلاة، ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر، ويكون المعنى ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر، ويكون المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض. وقيل المعنى وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، فلا يخفى عليه شيء، قال النحاس، وهذا من أحسن ما قيل فيه. وقال محمد بن جرير: وهو الله في السماوات ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فيعلم مقدم في الوجهين، والأول أسلم وأبعد من الإشكال. وقيل غير ذلك، والقاعدة تنزيهه جل وعز عن الحركة والانتقال وشغل الأمكنة. مسألة الحركة والانتقال لا يجوز الكلام عنها، وإنما يقال إن الله يأتي ويقرب و يهرول سبحانه وتعالى وينزل إلى سماء الدنيا، هذه أفعال قائمة بذاته سبحانه وتعالى. ويعلم ما تكسبون أي وخير، أي من خير وشر. والكسب الفعل لاجتلاب نفع أو دفع ضر، ولهذا لا يقال لفعل الله كسب. قوله تعالى: وما تأتيهم من آية في السماوات وفي الأرض. قوله تعالى: وما تأتيهم من آية أي علامة، كانشقاق القمر ونحوها، ومن الاستغراق الجنسي، تقول ما في الدار من أحد، من آيات ربهم، من الثانية للتبعيض، ومعرضين خير خبر كانوا معرض. والإعراض ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعز من خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأنه يرجع إلى القديم، حي غني عن جميع الأشياء، قادر لا يعجزه شيء، عالم لا يخفى عليه شيء من المعجزات التي أقامها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ليستدل بها على صدقه في جميع ما أتى به. قوله تعالى: فقد كذبوا، يعني المشركين، يعني مشركي مكة، بالحق، يعني القرآن، وقيل محمدا صلى الله عليه وسلم، فسوف يأتيهم أي يحل بهم العقاب. وأراد بالأنباء وهي الأخبار العذاب كقوله اصبر وسوف يأتيك الخبر أي العذاب، والمراد ما نالهم يوم بدر ونحوه وقيل يوم القيامة. قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، كم في موضع نصب بأهلكنا لا بقوله ألم يروا، لأن لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله وإنما يعمل فيه ما بعده من أجل أن له صدر الكلام، والمعنى ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم أنبياءهم ألم يعرفوا ذلك. والقرن الأمة من الناس، والجمع قرون. قال الشاعر إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب. فالقرن كل عالم في عصره مأخوذ من الاقتران أي عالم مقترن بعضه إلى بعض. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني يعني أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا أصح ما قيل فيه. وقيل المعنى من أهل قرن فحذف كقوله واسأل القرية. فالقرن على هذا مدة من الزمان، قيل 60 عاما وقيل 70 وقيل 80 وقيل 100، وعليه أكثر أصحاب الحديث أن القرن 100 سنة. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن بوس تعيش قرنا 100 سنة، ذكره النحاس وأصل القرن الشيء الطالع كقرن ما له قرن من الحيوان. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، خروج من الغيبة إلى الخطاب عكسه حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. وقال أهل البصرة أخبر عنهم بقوله ألم يرى، وفيهم محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ثم خاطبهم معهم. والعرب تقول قلت لعبد الله ما أكرمه، وقلت لعبد الله ما أكرمك، ولو جاء على ما تقدم من الغيبة لقال ما لم نمكن لهم، ويجوز مكنه ومكن له، فجاء باللغتين جميعا أي أعطيناهم ما لم نعطك من الدنيا، ما لم نعطكم من الدنيا. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا المطر الكثير، عبر عنه بالسماء لأنه من السماء ينزل، ومنه قول الشاعر إذا سقط السماء بأرض قوم ومدرارا بناء دال على التكفير كمذكار للمرأة التي كثرت ولادتها للذكور، ومئناث للمرأة التي تلد الإناث، يقال در اللبن يدر إذا أقبل على الحالد بكثرة، وانتصب مدرارا على الحال، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم أي من تحت أشجارهم ومنازلهم، ومنه قول فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي، والمعنى وسعنا عليهم النعم فكفروها. فأهلكناهم بذنوبهم أي بكفرهم، فالذنوب سبب الانتقام وزوال النعم. أحسن الله. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أي أوجدنا، فليحذر هؤلاء من الإهلاك أيضا. نعوذ بالله من الهلاك والإهلاك. قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس الآية، المعنى ولو نزلنا يا محمد بمرأة منهم كما زعموا وطلبوا كلاما مكتوبا في قرطاس. وعن ابن عباس أنه قال كتابا معلقا بين السماء والأرض، هذا يبين لك أن التنزيل على وجهين، أحدهما على معنى نزل عليك الكتاب بمعنى نزول الملك به، والآخر ولو نزلنا كتابا في قرطاس يمسكه الله بين السماء والأرض. وقال نزلنا على المبالغات بطول مكث الكتاب بين السماء والأرض، والكتاب مصدر بمعنى الكتابة، فبين أن الكتابة في قرطاس لأنه غير معقول كتابة إلا في قرطاس أي في صحيفة، والقرطاس الصحيفة، ويقال قرطاس بالضم، وقرطاس فلان إذا رمى فأصاب الصحيفة الملزقة بالهدف، فلمسوه بأيديهم أي فعاينوا ذلك، ومسوه باليد كما اقترحوا، وبالغوا في ميزه وتقليبه جسا بأيديهم ليرتفع كل ارتياب ويزول عنهم كل إشكال، لعاندوا فيه وتابعوا كفرهم وقالوا سحر مبين، إنما سكرت أبصارنا وسحرنا. وهذه الآية جواب لقولهم حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فأعلم الله بما سبق في علمه من أنه لو نزل لكذبوا به. قال الكلبي نزلت في النضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا. الآية قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك، اقترحوا هذا أيضا، ولولا بمعنى هلا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال ابن عباس لو رأوا الملك على صورته لماتوا إذ لا يطيقون رؤيته. مجاهد وعكرمة قال قامت الساعة. قال الحسن وقتادة لأهلكوا بعذاب الاستئصال، لأن الله أجرى سنته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله في الحال، نعوذ بالله. ثم لا ينظرون أي لا يمهلون ولا يؤخرون. قوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته إلا بعد التجسيم بالأجسام الكثيفة، لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه. فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنافروا من مقاربته، ولما أنسوا به، ولا داخلهم من الرعب من كلامه، والانتفاء له ما يكفهم عن كلامه ويمنع بما يكفهم عن كلامه ويمنعهم من عن سؤاله، فلا تعم المصلحة. ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم لأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا لست ملكا وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك، وعادوا إلى مثل حالهم. وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر، فأتوا إبراهيم ولوطا في صورة الآدميين، وأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، أي لو نزل ملك لرأوه في صورة رجل كما جرت عادة الأنبياء، ولو نزل على عادته لم يروه، فإذا جعلناه رجلا التبس عليهم فكانوا يقولون هذا ساحر مثلك. وقال الزجاج المعنى ولا لبسنا عليهم أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعافتهم، وكانوا يقولون لهم إنما محمد بشر وليس بينه وبينكم فرق، فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم فعلمهم الله عز وجل أنه لو أنزل ملكا في صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس كما يفعلون. واللبس الخلط، يقال لبست عليه الأمر ألبسه لبسا أي خلطته، وأصله التستر بالثوب نحوه. وقال لا لبسنا بالإضافة إلى نفسه على جهة الخلق، وقال ما يلبسون فأضاف إليهم على جهة الاكتساب. ثم قال مؤنسا لنبيه عليه الصلاة والسلام ومعزيا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، أي نزل بأممهم من العذاب ما أهلكوا به جزاء استهزائهم بأنبيائهم، حاق بالشيء يحيق حيقا وحيوقا وحيقانا نزل. قال الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وما في قوله ما كانوا بمعنى الذي، وقيل بمعنى المصدر أي حاق بهم عاقبة استهزائهم. قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين المستسخرين المكذبين سافروا في الأرض فانظروا واستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب أليم العذاب. وهذا السفر مندوب إليه مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم وأهل الديار والعاقب من يعني السفر للنظر والاعتبار يعني والعاقبة نعم. آخر الأمر والعاقبة آخر الأمر صح كده جملة جديدة والعاقبة آخر الأمر والمكذبون هنا من كذب الحق وأهله لا من كذب بالباطل. قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض هذا أيضا احتجاج عليهم المعنى قل لهم يا محمد لمن ما في السماوات والأرض فإن قالوا لمن هو فقل هو لله. المعنى إذا ثبت أن له ما في السماوات والأرض وأنه خالق الكل إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب ويبعثهم بعد الموت ولكنه كتب على نفسه الرحمة يوعد بها فضلا منه وكرما فلذلك أمهل. وذكر النفس هنا عبارة عن وجوده بالرجع أن النفس ليست صفة زائدة على الذات هي الذات نفسه ذاته هي الذات وابن خزيمة جعلها صفة زائدة صفة الذات لكن الراجح أن هي الذات نفسها هي الذات. وذكر النفس هنا عبارة عن وجوده وتأكيد وعيده وارتفاع الوسائط دونه ومعنى الكلام الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال على الرحيم سبحانه. ومعنى الكلام الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه وإخبار ونفس الشيء هو ذاته نفس الشيء ذاته تصدق الروح لا الروح حاجة ثانية لا دم له ده هنا كده معنا لا نفس له يعني لا دم له الموضوع تاني خالص نعم ومعنى الكلام الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه وإخبار منه سبحانه بأنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة يتعدى بالحرف يعجل يتعدى بنفسه وفي صحيح مسلم طيب وأخبار منه سبحانه بأنه رحيم لا يعجل عليهم بالعقوبة ويقبل منهم الإنابة والتوبة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي أي لما أظهر قضاءه وأبرزه لمن شاء أظهر لما أظهر قضاءه وأبرزه لمن شاء أظهر كتابا في اللوح المحفوظ أو فيما شاءه مقتضاه خبر حق ووعد صدق خبر حق ووعد صدق إن رحمتي تغلب غضبي أي تسبق وتزيد عليه. لا يجمعنكم اللام لام القسم والنون نون التأكيد. وقال الفراء وغيره يجوز أن يكون تمام الكلام عند قول وقال الفراء وغيره يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله الرحمة ويكون ما بعده مستأنفا على جهة التبيين، فيكون معنى لا يجمعنكم لا يمهلنكم ولا يؤخرن جمعكم. وقيل المعنى لا يجمعنكم أي في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه، وقيل إلى بمعنى في أي لا يجمعنكم في يوم القيامة. وقيل يجوز أن يكون موضع لا يجمعنكم نصبا على البدل من الرحمة فتكون اللام بمعنى أن. المعنى كتب ربكم على نفسه لا يجمعنكم أي أن يجمعكم. وكذلك قال كثير من النحويين في قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه أي أن يسجنوه. وقيل موضعه نصب بكتب، كما تكون أن في قوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. وذلك أنه مفسر للرحمة بالإمهال إلى يوم القيامة، ومفسر لا مفسر بالإمهال إلى يوم القيامة عن الزجاج. لا ريب فيه لا شك فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ابتداء وخبر. قاله الزجاج وهو أجود ما قيل فيه تقول الذي يكرمني فلو درهم، فالفاء تتضمن معنى الشرط والجزاء. وقال الأخفش إن شئت كان الذين في موضع نصب على البدل من الكاف والميم في لا يجمعنكم أي لا يجمعن المشركين الذين خسروا أنفسهم. وأنكر المبرد وزعم أنه خطأ لأنه لا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب، لا يقال مررت بك زيد ولا مررت بي زيد، لأن هذا لا يشكل فيبين. قال القتابي يجوز أن يكون الذين جزاء على البدل من المكذبين الذين تقدم ذكرهم أو على النعت لهم. وقيل الذين نداء مفرد. قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قوله تعالى ولو ما سكن في الليل والنهار أي ثبت، وهذا احتجاج عليهم أيضا. وقيل نزلت الآية لأنهم قالوا علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغنانا. فقال الله تعالى أخبرهم أن جميع الأشياء لله وهو قادر على أن يغنيني. وسكن معناه هدى واستقر، والمراد ما سكن وما تحرك فحذف لعلم السامع. وقيل خص الساكن بالذكر، وخص الساكن بالذكر لأن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه الحركة. وقيل المعنى ما خلق، فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنها، لأنه فإنه يجري عليه الليل والنهار. وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة بل المراد الخلق، وهذا أحسن ما قيل لأنه يجمع شتات الأقوال وهو السميع لأصواتهم العليم بأسرارهم. سبحانه سبحانه الأنعام. قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا مفعولان لما دعوا إلى عبادة الأصنام دين آبائهم أنزله الله تعالى. أنزل الله تعالى قل يا محمد، قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا أي ربا ومعبودا وناصرا دون الله فاطر السماوات والأرض بالخفض على النعت لاسم الله. وأجاز الأخفش الرفع على إضمار مبتدأ. وقال الزجاج ويجوز النصب على المدح. أبو علي الفارسي قال ويجوز نصبه على فعل مضمر كأنه قال أترك فاطر السماوات والأرض، لأن قوله وغير الله يتخذ وليا يدل على ترك الولاية له. وحسن إضماره لقوة هذه الدلالة وهو يطعم ولا يطعم سبحانه. كذا قراءة العامة يرزق ولا يرزق أي يرزق ولا يرزق، دليله قوله تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقرأ سعيد بن جبين ومجاهد والأعمش وهو يطعم ولا يطعم، وهي قراءة حسنة أي أنه يرزق عباده وهو سبحانه غير محتاج ما إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من الغذاء. وقرئ بضم الياء وكسر العين من الفعلين أي إن الله يطعم عباده ويرزقهم، والولي لا يطعم نفسه ولا من يتخذه. وقرئ بفتح الياء والعين في الأول أي الولي، ولا يطعم بضم الياء وكسر العين. وخص الإطعام بالذكر دون غيره من ضروب الإنعام لأن الحاجة إليه أمس لجميع الأنام. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أي استسلم لأمر الله تعالى. وقيل أول من أخلص أي من قومي بأمتي و من قومي وأمتي. واو بس شبكت عن الحسن وغيره. وقيل أول من أخلص أي من قومي وأمتي عن الحسن وغيره. ولا تكونن من المشركين أي وقيل لي ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي أي بعبادة غيره أن يعذبني. والخوف توقع المكروه. قال ابن عباس أخافون بمعنى أعلم من يصرف عنه أي العذاب يومئذ يوم القيامة فقد رحم أو أي فاز ونجا ورحم. وقرأ الكوفيون من يصرف بفتح الياء وكسر الراء وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد لقوله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله ولقوله فقد رحمه ولم يقل روحي على المجهود ولقراءة يبين من يصرفه الله عنه. واختار سبويه القراءة الأولى قراءة أهل المدينة وأبي عمرو. قال سبويه وكلما قل الإضمار في الكلام كان أولى. فأما قراءة من قرأ من يصرف بفتح الياء فتقديره من يصرف الله عنه العذاب. وإذا قرئ من يصرف عنه فتقديره من يصرف وإذا قرئ من يصرف عنه فتقديره من يصرف عنه العذاب. وذلك الفوز المبين أي النجاة البينة. قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو المس والكشف من صفات الأجسام. وهو هنا مجاز وتوسع. والمعنى إن تنزل بك يا محمد شدة من فقر أو مرض فلا رافع وصارف له إلا هو وإن يصبك بعافية ورخاء ونعمة فهو على كل شيء قدير من الخير والضر. تعليق وهي المس حقيقة في المس الحسي والمس المعنوي. المس هنا مفهوم مش تلامس البشرتين أصابك يعني. أقول هو مس حسي ومس معنوي. مس الجس والمس أصابة. لكن في حق الله مس حقيقي أصابة. قل بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبها كيف يشاء خلق تصرف. آه نعم. والخلق المس الحقيقي اللي هو المباشرة لآدم. آدم وجنة عدن والتوراة. روى ابن عباس يعني هناك مس حقيقي في حق الناس لكن مش في الآيات دي. لا المس يطلق ويرد يحكم المعنى أو المس مس حسي ومس معنوي على أشكال وضع. روى ابن عباس قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام أو يا بني ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهم. فقلت بلى. فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فقد جف القلم فقد جف القلم وكائن فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضي الله لك لم يقدروا عليه. واعمل لله بالشكر واليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. خرجه أبو بكر ثابت الخطيب في كتاب الفصل والوصي وحديث صحيح وقد خرجه الترمذي وهذا تم. نعم إلو أدن إلو أدن فصل وصل ليك ماشي. قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. جزاك الله خير جزاك الله خير سيدي. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده القهر الغلبة والقاهر الغالب. وأقهر الرجل إذا صير بحال المقهور الذليل نعوذ بالله. قال الشاعر تمنى حسين أن يسود جذاعه فأمسى حسين قد أذل وأقهر وقهر وغلب. ومعنى فوق وقهر في واو ايش وأقهر؟ لا الأخير بعد البيت. وقهر غلبة. وقهر غلب. نقطتها غلط. وقهر غلب معنى فوق، ومعنى فوق عباده فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم، أي هم تحت تسخيره لا فوقية مكان، كما تقول السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة، وهو منع غيره عن بلوغ المراد، وهو الحكيم في أمره الخبير بأعمال عباده، أي من اتصف بهذه الصفات يجب أن لا يشرك به. لا فوقية مكان. صح. إيه؟ فوقية استعلاء وغلبة. نفي المكان، نفي فوقية المكان. نعم. معنى الآية، ده معنى الآية، وهو القاهر فوق عباده تثبت فوقية الذات وفوقية القهر والسلطان. لكن تثبت فوقية القهر والسلطان بالمنطوق هنا. نعم. لكن ويستتبع فوقية الذات. نعم. قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، وذلك أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لك بأنك، من يشهد لك بأنك رسول الله، فنزلت الآية عن الحسن وغيره. ولفظ شيء هنا واقع موقع، واقع موقع اسم الله، المعنى الله أكبر شهادة، أي انفراده بالربوبية وقيام البراهين على توحيده أكبر شهادة وأعظم، أو أكبر شهادة وأعظم. فهو شهيد بيني وبينكم على أني قد بلغتكم وصدقت فيما قلته وادعيته من الرسالة. قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن أيها القرآن شاهد بنبوته لأنذركم به يا أهل مكة. ومن بلغ، أيها من بلغه القرآن، فحذف الهاء لطول الكلام، وقيل ومن بلغ الحلم، ودل بهذا على أن من لم يبلغ الحلم ليس بمخاطب ولا متعبد. وتبليغ القرآن والسنة مأمور بهما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغهما، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الخبر أيضا من بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله أخذ به أو تركه. وقال مقاتل من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. وقال القرظي من بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. وقرأ أبو نهيك وأوحى إلي هذا القرآن مسمى الفاعل، وهو معنى قراءة الجماعة، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، استفهام توبيخ وتقريع. وقرئ أئنكم أئن أئي عفوا أئن هو وقرئ أئنكم بهمزتين على الأصل، وإن خففت الثانية قلت أئنكم، وروى الأصمعي وإن خففت، وإن خففت الثانية قلت أئنكم، وروى الأصمعي عن أبي عمرو ونافع أئنكم أئنكم. وهذه لغة معروفة تجعل بين الهمزتين ألف كراهة التقائهما أئنكم. قال الشاعر يا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين جلاجل. النقع جو جلاجل مش اسمه كان لا جمع قول قول يا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقع أنت أم أم سالمي. ومن قرأ إنكم على الخبر فعلى أنه قد حقق عليهم شركه. وقال آلهة أخرى ولم يقل أخر، قال الفراء لأن الآلهة جمع والجمع يقع عليه التأنيث، ومنه قوله ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، وقوله فما بال القرون الأولى، ولو قال الأول والأخر صح أيضا. قل لا أشهد أي فأنا لا أشهد معكم، فحذف أو فحذف لدلالة الكلام عليه، ونظيره فإن شاهدوا فلا تشهد معهم. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قوله تعالى الذين آتيناه الكتاب يريد اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا، وقد تقدم معناه في البقرة. والذين في موضع رفع بالابتداء رحمكم الله يعرفونه في موضع الخبر، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن وقتادة، وهو قول الزجاج. بالفهم ما هو هتكتب ما تطلع صوت تاني. أرحمكم الله. نعم. يعرفونه في موضع الخبر، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن وقتادة، وهو قول الزجاج، وقيل يعود على الكتاب، أي يعرفونه على ما يدل عليه، يعرفونه على ما يدل عليه، أي على الصفة التي هو بها من دلالته على صحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وآله، صلى الله عليه وسلم وآله، الذين خسروا أنفسهم في موضع النعت، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قوله تعالى: ومن أظلم، ابتداء وخبر، أي لا أحد أظلم ممن افترى اختلق على الله كاذبا أو كذب بآياته، يريد القرآن والمعجزات، إنه لا يفلح الظالمون. قيل معناه: في الدنيا ثم استأنفت ثم استأنف فقال: ويوم نحشرهم جميعا، على معنى واذكر يوم نحشرهم. وقيل معناه أنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم، فلا يوقف على هذا التقدير على قوله الظالمون، لأنه متصل، إنه لا يفلح الظالمون وما نحشرهم جميعا. وقيل هو متعلق بما بعده، وهو انظر، أي انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم. لا، كذبوا ولا كذبوا؟ كذبوا هم، كذبوا وكذبوا. انظر، أي انظر كيف كذبوا يوم، أو كذبوا يوم نحشرهم، أي كيف يكذبون يوم نحشرهم. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، سؤال إفضاح لا إفصاح. السلام. نعم. ولا لا إيضاح؟ لا إفصاح. لا إفصاح. الذين كنتم تزعمون، أي في أنهم شركاء لكم عند الله بزعمكم، وأنها تقربكم منه زلفى، وهذا توبيخ لهم. قال ابن عباس: كل زعم في القرآن فهو، كل زعم في القرآن فهو كذب. قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وبيحلفوا كمان. نعم. كذبوا صحيح. قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم، الفتنة الاختبار، أي لم يكن جوابهم حين اختبروا بهذا السؤال ورأوا الحقائق وارتفعت الدواعي إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، تبرؤوا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تجاوزه ومغفرته للمؤمنين، طمعوا فحلفوا به. صح. نعم. الله. قال ابن عباس: يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره، فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك، فتعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين. فقال الله تعالى: أما إذ كتموا الشرك فاقتموا على أفواههم. كتمتم الشرك فهي سيدنا إذ كتمتم الشرك فاختموا على أفواههم، فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعند ذلك يعرف المشركون أن الله لا يكتم حديثا. فذلك قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال أبو إسحاق الزجاج: تأويل هذه الآية لطيف جدا، أخبر الله عز وجل بقصص المشركين بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم، ثم أخبر أن فتناتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك. ونظير هذا في اللغة: أن ترى إنسانا يحب غاوية فإذا وقع في هلكة تبرأ منه، فيقال: ما كانت محبتك، فتقول له: ما كانت محبتك، فتقول في الأصول فيقول فتقول له: ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه. وقال الحسن: وهذا خاص بالمنافقين جروا على عادتهم في الدنيا. ومعنى فتنتهم عاقبة فتنتهم أي كفرهم. وقال قتادة: معناه معذرتهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: فألقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثانية فيقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه. ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا ربي آمنت بك وكتابك وبرسولك، وصليت الصلاة وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال: ها هنا إذن. ثم يقال له: الآن نبعث شاهدا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ يفكر في نفسه فيفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، فيقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي سخط الله عليه، نعوذ بالله. قوله تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كذب المشركين قولهم إن عبادة الأصنام تقربنا إلى الله زلفى. بل ظنوا ذلك، وظنهم الخطأ لا يعذرهم ولا يزيل اسم الكذب عنهم. وكذب المنافقين باعتذارهم بالباطل وجحدهم نفاقهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي فانظر كيف ضل عنهم افتراؤهم، أي تلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من شفاعة آلهتهم. وقيل: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي فارقوا ما كانوا يعبدون من دون الله فلم يغن عنهم شيئا، عن الحسن. وقيل المعنى: عزب عنهم افتراؤهم لدهاشهم وذهول عقولهم. والنظر في قوله انظر يراد به نظر الاعتبار. ثم قيل: كذبوا بمعنى يكذبون، فعبر عن المستقبل بالماضي. وجاز أن يكذبوا في الآخرة لأنه موضع دهش وحيرة وذهول عقل، لأنه موضع دهش وحيرة وذهول عقل. وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذب في الآخرة لأنها دار جزاء على ما كان في الدنيا. طيب، فقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذب في الآخرة لأنها دار جزاء على ما كان في الدنيا. وعلى ذلك أكثر أهل النظر، وإنما ذلك على هذا أكثر أهل على هذا من ذلك وعلى هذا أكثر أهل النظر وإنما ذلك في الدنيا. فمعنى: والله ربنا ما كنا مشركين على هذا، ما كنا مشركين عند أنفسنا. وعلى جواز أن يكذبوا في الآخرة يعارضه قوله: ولا يكتمون الله حديثا، ولا معارضات ولا تناقض. لا يكتمون الله حديثا في بعض المواطن إذا شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بعملهم. ويكذبون على أنفسهم في بعض المواطن قبل شهادة الجوارح على ما تقدم، والله أعلم. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، اعتذروا وحلفوا. وكذلك قال ابن أبي نجيح وقتادة وروي عن مجاهد وروي عن مجاهد أنه قال: لما رأوا أن الذنوب تغفر إلا الشرك بالله فالناس يخرجون من النار، والناس يخرجون من النار قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. إلا المشركين. والناس يخرجون من النار إلا المشركين. إلا قالوا. المشركين. لما وروي عن مجاهد أنه قال: لما رأوا أن الذنوب تغفر إلا الشرك بالله والناس يخرجون من النار إلا المشركين، قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقيل: والله ربنا ما كنا مشركين، أي علمنا أن الأحجار لا تضر ولا تنفع. وهذا وإن كان صحيحا من القول فقد صدقوا ولم يكتموا، ولكن لا يعذرون بهذا، فإن المعاند كافر غير معذور. ثم قيل في قوله: ثم لم تكن فتنتهم، خمس قراءات قرأ حمزة والكسائي يكن بالياء، فتنته فتنتهم بالنصب خبر خبر يكن، إلا أن قالوا اسمها أي إلا قولهم، فهذه قراءة بينة. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو تكن بالتاء فتنتهم بالنصب إلا أن قالوا أي إلا مقالتهم. وقرأ أبي وابن مسعود وما كان بدل قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. وقرأ ابن عمرو وعاصم في رواية حفص، والأعمش في من رواية المفضل، والحسن وقتادة وغيرهم ثم لم تكن بالتاء فتنتهم بالرفع اسم تكن والخبر إلا أن قالوا. فهذه أربع قراءات. الخامسة ثم لم يكن بالياء فتنتهم رفع، ويذكر الفتنة لأنها بمعنى الفتون، ومثله يذكر الفتنة ويذكر ويذكر الفتنة لأنها بمعنى الفتون ومثله، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. والله الواو واو القسم ربنا نعت لله عز وجل أو بدل، ومن نصب فعلى النداء أي يا ربنا، وهي قراءة حسنة لأن فيها معنى الاستكانة والتضرع، إلا أنه فصل بين القسم وجوابه بالمنادى. قوله تعالى اقرأ أحسن الله لكم. وبه إليه قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذنهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك أفرد على اللفظ يعني المشركين كفار مكة، وجعلنا على قلوبهم أكنة أي فعلنا ذلك بهم مجازات على كفرهم، وليس المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون، ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون ولا ينقادون إلى الحق كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم. والأكنة الأغطية جمع كنان مثل الأسنة والسنان والأعنة والعنان، مثل الأسنة والسنان والأعنة والعنان. كنت كننت الشيء في كنه إذا صنته فيه، وأكننت الشيء أخفيته. والكنانة معروفة، والكنة بفتح الكاف والنون امرأة أبيك ابنك، الكنة امرأة الابن امرأة ويقال امرأة الابن أو الأخي، لأنها في كنه أن يفقهوه أن يفهموه، وهو في موضع نصب المعنى كراهية أن يفهموه أو لألا يفهموه. وفي آذنهم وقر عطف عليه أي ثقل، وقالوا منه وقر وقر ثقل ثقل ثقل، يقال منه وقرت أذنه بفتح الواو توقر وقرا أي صمت، وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين. وقد وقر الله أذنه يقرها وقرا، يقال اللهم قر أذنه. وحكى أبو زيد عن العرب أذن موقورة على ما لا يسمى فعله، فعلى هذا وقرت بضم الواو. وقال طلحة بن مصرف وقرا بكسر الواو أي جعل في آذنهم ما سدها من عن استماع القول على التشبيه بوقر البعير، وهو مقدار ما يطيق أن يحمل. والوقر وقر البعير وقر وقر, وقر. بوقر البعير وهو مقدار ما يطيق أن يحمل. والوقر الحمل، يقال منه وقر. نخلة وقر. كسر الواو. والوقر الحمل صلى الله عليه. يقال منه نخلة موقر وموقرة إذا كانت ذات ثمر كثير، ورجل ذو قرة إذا كان وقورا بفتح الواو، ويقال منه وقر وقورا الرجل بضم القاف وقارا ووقر بفتح القاف أيضا. قوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أخبر الله تعالى بعنادهم لأنهم لما رأوا القمر منشقا قالوا سحر، فأخبر الله عز وجل بردهم الآيات بغير حجة. قوله تعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك، مجادلتهم قولهم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، عن ابن عباس يقول الذين كفروا يعني قريشا قال ابن عباس قال للنضر بن الحارث من الحرث من هو الحارث تكتب كده تكتب قالوا للنضر بن الحارث ما يقول محمد، قال أرى تحريك شفتيه وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما أحدثكم عن القرون الماضية. وكان نضر صاحب قصص وأسفار، فسمع أقاصيص في ديارهم في ديار العجم مثل قصة رستم وسفنديار، فكان يحدثهم واحد الأساطير أسطار كأبيات وأبابيت. عن الزجاج أنه قال الأخفش واحدها أسطورة كأحدوثة وأحاديث. قال أبو عبيدة واحدها إستارة. قال النحاس واحدها أفطور مثل عكثول، ويقال هو جمع أسطار، وأسطار جمع سطر، يقال سطر وسطر وسطر، والسطر الشيء الممتد المؤلف كسطر. سطر وسطر فتح السكن. يقال سطر وسطر، والسطر الشيء الممتد المؤلف كسطر الكتاب. قال القشيري واحدها أستير، وقيل هو جمع لا واحد له كمذاكير. واحدها أسطير. واحدها أسطير. سين. أسطير. وقيل هو جمع لا واحد له كمذاكير وعباديدة وأبابيلة، أي ما سطره الأولون في الكتب. قال الجوهري وغيره الأساطير الأباطيل والطرهات. قلت أنشدني بعض أشياخي تطاول ليلي واعترتني وساوسي لآت أتى بالطرهات الأباطيل. قوله عز وجل هم ينهون عنه ينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قوله تعالى وهم ينهون عنه ينأون عنه، النهي الزجر والنأي البعد، وهو عام في جميع الكفار، أي ينهون عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وينأون عنه عن ابن عباس والحسن. وقيل هو خاص بأبي طالب ينهى الكفار عن إذائهم محمد صلى الله عليه وسلم وتباعد عن الإيمان به. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وروى أهل السير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى الكعبة يوما وأراد أن يصلي، فلما دخل في الصلاة قال أبو جهل لعنه الله من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته، فقام ابن الزبعرة فأخذ فرسا ودما فلطخ به وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فانفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، ثم أتى أبا طالب عمه فقال يا عمي ألا ترى ما فعل بي؟ فقال أبو طالب من فعل هذا بك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبعرة. فقام أبو طالب وضع سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى القوم، فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون، فقال أبو طالب والله لئن قام رجل جللته بسيفي. فقعدوا حتى دنا إليهم، فقال يا بني من الفاعل بك هذا؟ فقال عبد الله بن الزبعرة فأخذ أبو طالب فرسا ودما فلطخ به وجوههم ورحاهم وثيابهم وأساء لهم القول. فنازلت هذه الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم نزلت فيك آية؟ قال وما هي؟ قال تمنع قريشا أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي. فقال أبو طالب والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفيفة، فأصدع بأمرك ما عليك. دفينة. والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة، فأصدع بأمرك ما عليك غضاوة، وأبشر بذاك وقر منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. الله أكبر. أسلم شعره. فقال يا رسول الله هل تنفع أبا طالب نصرته؟ قال نعم دفع عنه بذاك الغل وما يقرن مع الشياطين ولم يدخل في جب الحياة والعقارب إنما عذابه في نعلين من نار في رجليه يغلي منهما دماغه في رأسه وذلك أهون أهل النار عذابا. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا أقررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذا الرواية المشهورة الجزع بالجيم والزاي ومعناه الخوف. وقال أبو عبيد الخرع بالخاء المنقوطة والراء المهملة يعني الضعف والخور. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار خرع والخور لازم الخرع كده بيه مخلي خير عكيم لكنه صايبين واحد وين والإمساك برد وبتاخد الإمساك على فكرة برد هو ما شاء الله يسيب كل حاجة حلوة أبو صحيح مسلم أحسن الله لك مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. وأما عبد الله بن الزبارة فإنه أسلم عام الفتح وحسن إسلامه واعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل عذره وكان شعرا مجيدا فقال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم له في مدحه أشعار كثيرة ينسخ بها ما قد مضى في كفره منها قوله منع الرقاد بلابل وهموم والليل معتلج الرواقب هيم مما أتاني أن أحمد الأماني رواقب هيم مما أتاني أن أحمد الأماني فيه ثبت كأنني محموم يا خير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم وأمد أسباب الردى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشؤوم فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم نرت العداوة فانقضت أسبابها وأتت أواصر بيننا وحلوم فاغفر فدا لك والدي كلاهما والداي فاغفر فدا لك والداي كلاهما زللي فإنك راحم مرحوم وعليك وارحم فإنك راحم مرحوم وارحم فإنك راحم مرحوم وعليك من سيمة المليك علامة نور أغر وخاتم مختوم أعطاك بعد محبة برهانه شرفا وبرهان الإله عظيم ولقد شهدت بأن دينك صادق حقا وأنك في العباد جسيم والله يشهد أن أحمد مصطفى مستقبل في الصالحين كريم قرم على بنيانه من هاشم فرع تمكن في الذرى وأروم صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى ينهون عنه أي هؤلاء الذين يستمعون ينهون عن القرآن وينأون عنه عن قتادة فالهاء على القولين الأولين في عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قول قتادة القرآن وإن يهلكون إلا أنفسهم إن نافية أي وما يهلكون إلا أنفسهم بإصرارهم على الكفر وحملهم أوزار الذين يصدونهم أسم. صلى الله عليه وسلم.